الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يكون الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين، وعن كل أصحاب النبي الأمين. وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصيته سبحانه وتعالى لغير خلقه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أينما كانوا في كل زمان ومكان: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فهذه هي الجمعة الأولى، نتكلم فيها عن سورة الذاريات. يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآيات هي بداية السورة الكريمة، وكل ما فيها من المعاني قد سبق بيانه من قبل. والذاريات ذروة، يقسم ربنا بالذاريات، والله يقسم بما شاء من خلقه، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا ما أقسم ربنا بشيء من خلقه عرفنا أن هذا المقسم به عظيم القدر عند الله. والذاريات ذروة، فالله يفعل ما يشاء، أما نحن فلا نقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ما حلف أحدنا بغير الله فعليه أن يتوب وأن يمتنع وأن لا يعود لمثلها، وأن يقول لا إله إلا الله، فهي كفارة للحلف بغير الله. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق هو جواب القسم. أهل اللغة يقولون لكل قسم جوابا، فجواب القسم هو إنما توعدون لصادق. ما الذي يوعدونه؟ هو البعث، هو القيامة، هو يوم الدين، هو يوم الجزاء، هو يوم الحاقة والصاخة والطامة، هو يوم يجزى الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاللهم تب علينا يا رب العالمين، واعف عنا بمنك وكرمك يا كريم. إنما يتوعدون لصادق. هذا لا يؤمن به الكفار، الكفار لا يوقرون بالبعث الآخر، ينكرون نبوة النبي، ينكرون أن القرآن كلام الله نزل من عند الله، ينكرون نزول جبريل عليه السلام من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمنون بأركان الإيمان إلا الركن الأول وهو الإيمان بالله، فيؤمنون به مع شرك فيه. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لترسيق هذا الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فتأتي آيات القرآن أكثر ما تذكر، تذكر أمر البعث الآخر، تذكر لنا أشياء بها نستدل على إمكان هذا البعث، وأنه قطعا كائن حقا. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرا. ثم جواب القسم: إنما توعدون لصادق، هو يوم القيامة. وإن الدين يعني الجزاء لواقع. فلم يستفق هؤلاء المنكرين للبعث من هذا القسم بروعته وجلاله وقوته وجوابه حتى أتاهم قسم آخر بقوله: والسماء ذات الحبك. يقسم ربنا بالسماء، هو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، أما نحن فلا نقسم إلا بالله. وإذا حلف أحدنا بغير الله فعليه أن يتوب وأن يمتنع وأن يندم وأن يكفر عن ذلك بأن يقول لا إله إلا الله. والسماء ذات الحبك، إنكم يا من تكذبون بالبعث في قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يعني أنتم لا تستطيعون أن تثبتوه ولا أن تنفوه، إنما أنتم في قول مختلف تختلقونه إفكا وكذبا، تتخرصون تكذبون. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن هذا، عن التصديق بالنبي محمد من صرف. من لم يوفقه الله، فاللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا معاصيك. قتل الخراصون، يعني لعن هؤلاء الذين يتخرصون الكذب فيكذبون على الله ويكذبون على رسوله. يقول في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه: كذبني ابن آدم وليس له، وشتمني ابن آدم وليس له. أما تكذيبه إياي أن يقول لا أعيده مرة أخرى، يعني لا يوجد بعث آخر. فكون الإنسان يقول لا نبعث يوم القيامة ولا نجازى ولا نحاسب على أعمالنا، هذا تكذيب لله. وأما أن يدعي أحد لله زوجة وولدا فهذا شتم لله، والله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، في لهوهم وغمرتهم تغطيهم هذه الأماني، يسألون أيان يوم الدين، يستبعدون أن يقع الجزاء. قال سبحانه: هذا اليوم يعرضون فيه على النار، يوم هم على النار يفتنون، فيقال ذوقوا فتنتكم تكذيبكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا الكلام يوافق صدر سورة الطور التي مضت معنا في ست خطب. والطور وكتاب مسطور، يقسم ربنا في رق منشور: البيت المعمور والسقف المرفوع إلى السماء والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيقسم ربنا على وجود الجزاء وعلى أن هؤلاء الكفار سيعذبون في النار. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، متى؟ يوم تمور السماء مورا يوم القيامة، وتسير الجبال سيره يوم القيامة. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون يدفعون بقوة وعنف إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصطوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن المعنى الذي أريد إيصاله في سورة الطور هو ما أريد إبلاغه في سورة الذاريات، لأنه كله حق من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إطالة الكلام عن معاني سورة الذاريات وأنها مطابقة للطور وأنها مطابقة للنجم، وأن القرآن كله من حيث المعنى لا يختلف، وإن تنوع اللفظ أمر صار بدهيا معنا من كثرة ما تكلمنا في التفسير. وإنما نرجع إلى السورة التي نحن فيها. قال تعالى والذاريات ذروة، معناها سهل. سئل عنها عمر، سئل عنها علي، سئل عنها ابن عباس، وأجاب المفسرون وينقلون أقوال هؤلاء الصحب وغير هؤلاء الصحب رضي الله عنهم، تتفق الكلمة. الذاريات هي الرياح، تذرو السفن تحركها. يقولون في العربي عندي فعل وعندي مصدر، تقول ضربته ضربا، فضربا هذا المصدر الحدث الخالي من الزمن يؤكد الفعل ويقوي. والذاريات ذروة، فيقسم ربنا بالرياح تتحرك كما يشاء ربنا، من الملائكة من يحركها. ولذا إذا هجت الريح كان النبي يخاف، وتقول عائشة يا رسول الله إذا هجت الريح تخاف، يقول يا عائشة وما لي لا أخاف، فإن قوما لما رأوا قالوا هذا عرض ممطرنا، فأجيبوا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وكان النبي مع الريح سنن، إذا هجت الريح كان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا هي السحب تحمل الماء، فيسوقه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض التي يريد أن يحييها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالرياح تحرك هذه السحب بما تحمل من وقر، الوقر الحمل الثقيل. فالحاملات وقرا يعني السحب تحمل الماء فيحصل المطر فيكون الإنبات فيحيي الناس البلاد والعباد. والذاريات ذروة معناها صعب سهل. فالحاملات وقرا ايه المشكلة؟ فالجاريات يسرا هي السفن، تجري في البحار بيسر وسهولة بأمر الله سبحانه وتعالى، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذه السفن من نعم ربنا ومن دلائل قدرته، قال سبحانه ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ سبحانه يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره على ظهر البحر إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن يستطيع إهلاكهن ويغرقهن بما كسبوا لكنه الكريم يعفو عن كثير. اللهم اعفو عنا يا رب العالمين. والذاريات ذروة معناها صعب، فالحاملات وقرا سهل، فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمر هي الملائكة، الملائكة المقسمات أمرا، لأن من الملائكة من وكله الله بسوق المطر وإنزال الغيث والإنبات ميكائيل، ومن الملائكة من وكله الله بالرسالات يأتي بها من عند الله على أنبيائه، وهو أشرف الملائكة جبريل عليه وعلى ميكائيل وكل الملائكة الصلاة والسلام. ومن الملائكة من هم موكلون بالأرحام، ومن الملائكة من موكلون بنا حفظة كاتبين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. ومن الملائكة من يسوقون الشمس، ومنهم من يسوق القمر، ومنهم من يرسل الجبال. جاء ملك الجبال إلى رسول الله لما كذبوا أهل مكة ولما اعتدى عليه أهل الطائف، فقال له يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. يعني هذه الجبال لا تقف في مفردها، إنما الله يوكل بها من الملائكة من يقيمها. فملك الجبال جاء يقول يا محمد إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبل مكة أبا قويس والقعيقعان، أبا قبيس والقعيقعان، يعني يطبقهما الملك. فقال سبحانه فالمقسمات أمر هي الملائكة إنما توعدون من البعث الآخر لصادق، وهو لواقع كما جاء في المرسلات عرفا إنما توعدون لواقع. ثم قال سبحانه والسماء ذات الحبك، يقسم ربنا بهذه السماء محبوكة جميلة شديدة قوية سبع انطباقا، انظر فيها واعد البصر مرة بعد مرة هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن كونها محبوكة أنها ذات منظر حسن، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، في سورة قاف. وذات الحبك معنا في الذاريات، فالقرآن معناه واحد وإن تنوع عنه. والسماء ذات الحبك إنكم يا من تكذبون بالبعث في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يصرف عنه ذاك الضال الذي لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يؤفك عنه. ثم قال قتل الخراصون لعن هؤلاء الذين يكذبون على الله ويزعمون أنه لا يعيدون يوم القيامة الذين يكذبون على الله ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشتمون الله يدعون له الزوجة والولد قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهون لاعبون يسألون أيان يوم الدين متى فتأتي في الجمعة القادمة إن مد الله في الأجل الدلائل الحسية التي نراها نحن في دنيانا هذه التي تنطق نطقا قويا على أن البعث كائن لا محال. قال سبحانه يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون يعرضون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فللذاريات ذروة قصة عجيبة طريفة جرت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الناس في طلب العلم إما طالب علم ذا سبيل مرضي فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإما آخر ضل الطريق لا يحسن الطلب مخذول غير موفق. والناس في السؤال يسألون سؤالا محمودا يرفعون به الجهل عن أنفسهم أو عن الآخرين، لا يدري فسأل ليعلم، أو هو يدري ويسأل حتى يسمع الجواب من لا يدري فيكون العلم كما فعل جبريل. وقد يسأل سؤالا متعنتا، يسأل سؤالا للاختبار للتشكيك للتضليل، فهذا مذموم. يذكر القرطبي وغيره، ذكرها القرطبي في التفسير، ذكرها الأجري في الشريعة، ذكرها اللالكي في اعتقاد أهل السنة، ذكرها فلان وفلان، أن رجلا من بني تميم يدعى صبيغ، صبيغ بن عسل، كان يسأل عن والذاريات ذروة، فأخبر به عمر، فقال عمر: اللهم أمكنني منه. فاستجاب الله دعوة عمر وقابل صبيغا هذا، فلما رآه عمر كان قد أحضر له عراجين النخل. عمر كان معه عصا صغيرة اسمها الدرة يضرب بها للتأديب، أما هذا فعمر كان يضربه ضرب الإيذاء. فأحضر له عمر عراجين النخل، فلما علم أنه صبيغ قام عليه عمر وحسر عن ذراعيه وجعل يضربه حتى أدماه. تسأل والذاريات ذروة، ما لكما للذاريات ذروة؟ ثم لما تماثل الرجل الشفاء أتى به عمر ويضربه عمر مرة أخرى، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا قد ذهب والله الذي كان برأسي. قال عمر: تب إلى الله وارجع إليه. ثم أمر عمر، وهذا رجل عراقي، أمر عمر أو كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: هذا عبد الله صبيغ عزمة أمير المؤمنين، لا يجالسه أحد حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة مما فعل. القصة مذكورة في بعض الأماكن مختصرة وفي بعضها مطولة. إيه الحكاية؟ يعني هو الذريات ذروة اللي يسأل والذريات ذروة يضرب حتى يدمى؟ لا أبدا، ما احنا شرحنا والذريات ذروة. ولاحظ ان كل مره نتكلم عن التفسير لا نقول سهله، انما اوضحنا ان الذروه سهله، فالسؤال عنها لا يعيب. سئل علي بن أبي طالب عن منبر ما هو الثاني ذروة؟ قال الريح. فالحاملات يقرا قال السفن. فالجاريات يسرى قال فالحاملات قال السحب. فالجاريات يسرى قال السفن. فالمقسمات أمر قال الملائكة. إنما تعلن أصلا قال يوم القيامة. أجاب علي طب لما ضرب صبيغ هذا الضرب المبرح؟ لأنه كان يسأل تعنتا وتشكيكا في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في علم يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فرجل صاحب بدعة وصاحب هوى لا يسأل ليتعلم، إنما يسأل ليتعنت، إنما يسأل ليشكك الناس في الدين، إنما يسأل ليضلل الناس. فدعا الله عمر قال اللهم أمكنني منه، فأمكنه الله منه. بعض روايات القصة مذكورة في كتب كثير، بعضهم اختصرها وبعضهم طولها. في بعضها قال عمر لو وجدتك محلوقا لقطعت رأسك. ما معنى محلوق؟ النبي لما ذكر الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال النبي سيماهم التحليق. سيماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم. حلق الرأس من أصل الشعر جائز في حالتين، عند الضر وعند النسك، أما في غير ذلك فالنبي ما كان يأتي على شعره حلقا تاما إلا إن كان في النسك محلقين ومقصرين أو أصيب بالأذى. قال تعالى أو به أذى من رأسه يعني فحلقا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إنما هذا الرجل كان قال عمر لو وجدتك محلوق الرأس يعني معناها أنه من الخوارج أهل الضلال والبدع لقتله عمر، إنما لم يكن محلوقا. فاكتفى عمر بضربه الضرب الشديد. الأمر الثاني، عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى هذا عزمة أمير المؤمنين لا يجلسه أحد، فإياك أن تجلس إلى رجل مبتدع ضال يضلك يأخذك معه في طرقه من تكفير من بدعة من كذا من كذا. والجماعات الضالة على مستوى النبي قال تفترقوا، افترقت اليهود على 71 فرق والنصارى على 72، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة من هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذا يقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ابن العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. أبو داود صاحب السنن يقول خير العلم ما دخل الأذن بلا إذن. تسمع الكلمة من العلم تدخل في أذنك لا تجد في قلبك مقاومة لها، لأنها علم صافي، لأنها علم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة عن رسول الله، هذا هو العلم وما عداه. فإياك وأهل البدع الذين يضللون الناس، الذين يسألون عن المتشابه والشأن فيهم أن يغلظ عليهم. يقول أحد رواة هذه القصة لقد رأيت صبيغا هذا في مسجد الكوفة وما يجالس أحد كالبعير الأجرب يقال عزمة أمير المؤمنين، وكان ذا مكانة في قوم شريفة، فلما فعل فيه عمر ما فعل صار وضيعا حتى مات. وكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه إن صبيغا قد تاب وقد حسنت توبته وإنه قد أظهر الشيء الطيب، وكل ذلك جعل الناس ينفرون منه، انطبع في قلوبهم أنه صاحب بدعة وأنه صاحب هوى. فطريق العلم واضح، طريق العلم قال الله قال رسوله. إياك أن تجالس مبتدعا أو ضالا يحملك على ضلاله، إنما إن قال قال الله قال رسوله كما يفهمها أهل العلم الأكابر أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم التابعين ومن قبلهم أصحاب رسول الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعدل بالأئمة الأربعة أحدا، والتابعين لا يعدل بهم، وأصحاب رسول الله لا يعدل بهم، ورسول الله هو خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.